وصنف لا يثبت، صنف يثبت وصنف لا يثبت. وعندنا لا، الباب واحد، الصفات كلها من باب واحد، كل صفات الحياة. الأشاعرة تؤمن بالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش، لا، الاستواء بمعنى السلطان أو الاستيلاء أو الهيمنة أو الملك. أما كونه يكون مستويا على عرشه حقيقة استواء يليق به، لا. لماذا أثبتتم ما قبل الاستواء وأوجبتم التأويل في الاستواء؟ قالوا لأن المستوي على شيء لا يخلو إما أن يكون أكبر مما استوى عليه أو أصغر أو مساويا له. هذه اللوازم لوازم صفات المخلوق. طالما تلزم هذه اللوازم صفة الاستواء، نحن نؤول الاستواء تنزيها لله تعالى، لا نريد مخالفة الله ولكن نريد تنزيه الله. أأنتم أعلم أم الله؟ الله وصف نفسه بالاستواء وأنت تقول لا، الاستواء لا يليق بك، الذي يليق بك الاستيلاء والسلطان والملك والهيمنة. من أين لك هذا العلم؟ تخالف الله وترد على الله فتقول له الاستواء لا يليق بك، هل الله يصف نفسه بما لا يليق به ثم لا يبين بأن ظاهر هذا اللفظ لا يليق به ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يبين ذلك؟ والسلف مضوا على ذلك، ومشت الأمة الإسلامية السواد الأعظم من المسلمين من حين نزول هذه الآية في أهد الخلافة الراشدة ومرورا بأهد الأمويين إلى أهد العباسيين، كانوا على هذه العقيدة، إثبات الاستواء كإثبات العلم والسمع تماما بدون تردد. وبعد أن دخل علم الكلام في الإلهيات أفسد العقيدة، عقيدة المسلمين، وخرب وشوش، وجاء هذا التفريق بين صفات الله تعالى والتصرف. تصرفوا، أثبتوا الحياة والعلم والقدرة والاستواء لا، والنزول لا. من الذي ينزل؟ ينزل أمره، ينزل أمره في آخر الليل فقط. أليس أمر الله نازلا في كل لحظة؟ ينزل الملك. هل الأمر هو الذي، هل من مستغفر فأغفر له؟ وهل الملك هو الذي يقول هذا الكلام؟ هل هذا يليق؟ أفلا تعقلون؟ والوجه، قالوا لا، لا يليق، لأن الوجه عضو وجزء وجارحة لا يليق بالله. المراد بالوجه الذات. خلاصة القول، القوم تجرؤوا على الله، كلما يصف الله نفسه بصفة فيقولون له لا، هذا لا يليق بك، بل ليس هذا مرادك، مرادك بالوجه الذات، مرادك بالاستواء الاستيلاء. من بين لكم هذا المراد؟ من الذي قال لكم مراد الله بكذا كذا؟ مراد المتكلم إنما يعرف بتعريف من المتكلم. إذا تكلم المتكلم وأراد خلاف ما قال، يجب عليه أن يقول مرادي خلاف هذا الظاهر، وإن لم يبين ذلك يأتي بقرينة تحف بالمقام تدل على أن المراد غير هذا الظاهر، أو يأذن لمن اختاره واصطفاه أن يبين مراد الله، ولم يقع شيء من ذلك. إذن وجه الله كما يليق به لا الجارحة لا كوجوهنا، واليدين كذلك. أما في اليدين فقد ارتبكوا وأفحموا وألقموا حجرا، ذلك لأنهم لا يثبتون إلا قدرة واحدة ويؤمنون بنعم لا تعد ولا تحصى. قالوا المراد باليد القدرة، كم لله من قدرة؟ قالوا قدرة واحدة. المراد باليد النعمة، كم لله من نعم؟ لا تعد ولا تحصى. إذن ما معنى قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ بقدرتي بنعمتي لا يصح، بل يداه مبسوطتان، بل نعمتاه لا يصح. ناقش هذه الصفة الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة بعد توبته، والقوم لا يزالون على ما كان عليه الأشعري عندما كان كلابيا ولكنه رجع فصار سلفيا، فناقشهم في هذا فقال لهم: لله يدان لا جارحتان ولا نعمتان ولا قدرتان، بل هما صفتان تليقان بالله تعالى. كلام في غاية الوجاهة وفي غاية الوضوح. وتجدون مثل هذا الكلام، هذه المناقشة، للعلامة ابن القيم ولشيخ الإسلام ولكل من ألف في هذا الباب. ولكني أستهزئ أن يرجع القراء إلى كتاب أبي الحسن الأشعري، لأن الأصل أن يعرف منه، لأنه كان صاحب تلك العقيدة التي عليها الأشاعرة المعاصرين اليوم، عقيدة رجع عنها صاحبها وأصحابه من فقاهد الأشاعرة كإمام الحرمين ووالده وشهرستاني والرازي والغزالي، وذموا هذه العقيدة ذما، وندموا في خوضهم في هذه العقيدة، وبكوا في آخر حياتهم بكاء السكلى. لكن مع ذلك القوم يقولون: لا، هذه عبارة عن طعام فاسد، أعلن الخبراء عن فساد ذلك الطعام وحذروا الناس، وأسغى من أراد الله له السلامة والعافية فتركوا الطعام الفاسد، ورفض الجمهور الذين يريدون الرخصة إلا أن يأكلوا هذا الطعام الفاسد ولا يزالون في مرضهم. هذه هي العقيدة الأشعرية، طعام الفاسد. يقول المؤلف حفظه الله: فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. تقدم أن اتفقنا على أن المراد بالسمع الدليل الخبري النقلي، أي آيات من كتاب الله وأحاديث صحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقل معروف. قال المؤلف: وأما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. ما معنى هذا الكلام؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ناداهم بصفة الإيمان ثم قال لهم: آمنوا، اثبتوا على إيمانكم وقووا إيمانكم. الإيمان يضعف ويقوى، يزيد وينقص. إذا أمر المؤمن بالإيمان، إنما الغرض الثبات على الإيمان وأن يقوي إيمانه ويزيد إيمانه بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله. الكتاب جنس الكتب المنزلة، ألف الكتاب في الكتاب الثاني جنس، تشمل التوراة والإنجيل والزبور والصحف الذي أنزل من قبل. من محاسن دين الإسلام الإيمان بالكتب السابقة من أركان الإيمان عندنا، الإيمان بالأنبياء من أركان الإيمان. الإسلام ليس فيه حسد، ليس فيه تفريق. الكتب السماوية نؤمن بها ونؤمن بأنها من كلام الله، كلام الله تعالى، ليس هو القرآن فقط كما تقدم، كلام الله لا نفاد له. الكتب السماوية كلها من كلام الله، والقرآن من كلام الله. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ما وجه استدلال المؤلف بهذه الآية على الإيمان بصفات الله تعالى؟ يقول: فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته. كل مؤمن مطلوب منه أن يؤمن بالله. إذن من الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله معك لا يفارقك لحظة، يراك ويسمعك ويعلم منك كل شيء. إن الله سميع بصير، عزيز حكيم، حليم شكور ودود. والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله تعالى، بما في ذلك صفة الاستواء وصفة الوجه وصفة اليدين. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو سبحانه، وهو الله سبحانه. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله بأنه ينزل في آخر كل ليلة، بأنه يفرح بتوبة التائبين، وبأنه يضحك. يجب الإيمان بكل ذلك. وأما العقل، نعم، قال المؤلف حفظه الله تعالى: وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا مما يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يصف بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة، وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به. قبول دائما، قبول بفتح القاف دائما وأبدا، قبول ما في قبول، قبول. فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. يقول المؤلف حفظه الله: بعد أن عرفنا الدليل السمعي وكيفية الاستدلال على صفات الله تعالى بالآيات التي ساقها، يقول: أما العقل، أي أما الدليل العقلي، فلأن الله تعالى أخبر بها بهذه الصفات عن نفسه وهو أعلم بها من غيري عقلا، الله أعلم بهذه الصفات من غيري، وأصدق قيلا وأحسن حديثا، كل العقلاء يؤمنون هذا الإيمان، يؤمنون بأن الله أعلم وأصدق وأحسن حديثا، فوجب عقلا إثباتها له كما أخبر بها. قال: ما هو أخبر وهو أعلم وأصدق حديثا وأصدق قيلا وأحسن حديثا، يجب عقلا إثبات هذه الصفات كما أخبر بها من غير تردد، ولا يجوز التردد في خبر الله. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون المخبر أو حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الكذب، ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي. موجب التردد في الخبر إذا كنت تتهم المخبر لأن فيه جهل ويتهم بالكذب ويتهم بالعجز، العجز عن البيان، بحيث لا يفصح بما يريد، ربما يتخبط ويقول ما لا يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله تعالى. لا أحد وهو يعقل أن يخطر بباله الجهل في حق الله تعالى أو الكذب أو العجز، بل يقشعر جلد المسلم عندما تذكر هذه العيوب في جانب الرب سبحانه وتعالى. فوجب إذن قبول خبره على ما أخبر به. يا ليت الأشاعرة عقلوا هذا المعنى، ما تخبطوا هذا التخبط ولا ردوا على الله. قال: ما تؤمنون بأن الله أعلم ولا يوصف بالجهل ولا يتهم بالكذب ولا يتهم بالعي، وهو الذي أخبر عن نفسه، وجب قبول خبره عقلا. وأنتم تقولون الدليل العقلي هو العمدة، إذن العمدة عمدتكم ودليلكم العمدة دل على وجوب قبول خبر الله سبحانه وتعالى. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربي، كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يعلم ويؤمن بأنه أعلم الناس بربه وأنه أصدق الناس خبرا. حتى الكفار قبل أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله كانوا يشهدون بهذا ويصفونه بهذه الصفات، لكن القوم تعصبوا لآلهتهم وانتقضوا فيما بينهم، وقعوا في الانتقاض في التناقض، وأنصحهم لعباد الله، وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا. كل هذه صفات يؤمن بها كل من يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كثير من المستشرقين الذين لا يؤمنون برسالته عليه الصلاة والسلام وصفوه بهذه الصفات، بأنه عبقري وبأنه أفصح الناس وأصدق الناس وأنصح الناس، وهم لم يؤمنوا برسالته لكن شهدوا له بهذه الصفات. إذا كان الأمر كذلك وجب قبول خبر ما أخبر به، وجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه قبل أن يؤول أو يحرف. والتوفيق بيد الله. والأشاعرة يؤمنون هذا الإيمان وبهذه الصفات لكن لم يوفقوا، كما قال والد إمام الحرمين، لأنهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. والرجل بعد أن خبرهم ورجع من عندهم شهد بهذه الشهادة: إن شيوخنا لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، سمعا فسمع المخلوق، عفوا هم أشاعر يثبتون السمع، استواء كاستواء المخلوق، وجها كوجه المخلوق، ويدا كيد المخلوق، وأرادوا أن ينفوا هذا الذي أثبتوا فوقعوا في التعطيل. مقدار أجيب على سؤال من الأسئلة تتعلق بالعقيدة، سؤال واحد فقط لأن الأسئلة كثيرة، فنواصل درسنا إن شاء الله غدا مع الإجابة على بعض الأسئلة. السائل يقول: ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه أنه قال: إنسان يدعي أنه قرأ لشيخ الإسلام كلاما، شخص من الأشخاص أو إنسان ما يذكر أنه قرأ لشيخ الإسلام هذه العبارة: أن دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة تميت القلب. نحن لا نتهجم ولا نكذب من قال إنه قرأ في كتاب فلان كذا، ولكن نحمل على أحسن المحامل كلاما. لا يخلو كلام هذا من الاحتمالات الآتية: الاحتمال الأول إن الكلام فيه حذف وفيه صد، وإنه لم ينتبه، لعل العبارة إن دراسة العقيدة على غير منهج أهل السنة والجماعة تميت القلب، لأن شيخ الإسلام له دراسة واسعة في جميع الطوائف. في أثناء تحذيره من العقائد المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة ربما قال هذا الكلام: أن دراسة العقيدة على غير منهج أهل السنة والجماعة هذه الدراسة تميت القلب، لعل العبارة هكذا ووقع فيها صد، وقرأ القارئ على أن عقيدة أهل السنة والجماعة تميت القلب. وهذا الكلام بطلانه واضح، إذا لابد من هذا التقدير على أحسن المحامي، وإلا كلامه أشبه ما يكون بكلام طبيب جاهل قرأ في الكتاب يريد أن يقرر الدواء لمريض فقال: شفاؤه في الحية السوداء، يريد أن يقول في الحبة السوداء،

والاستنباط والاستنتاج منها الصفات الثبوتية والصفات السلبية. والصفات السلبية في منهج السلف ما عرفه المؤلف بقوله والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. يستحسن أن تذكر الصفات السلبية عند الأشاعرة، لأن القوم قد وصلوا إليكم، ينبغي أن تعرفوا شيئا من عقائدهم. الصفات السلبية عندهم ليست واقعة في حيز النفي. الصفات السلبية عندنا في منهج السلف واقعة في حيز النفي، إما دخل عليه النفي. أما الصفات السلبية عندهم خمس صفات أطلقوا عليها أنها صفات سلبية، لأن الغرض منها ليس إثباتها ولكن نفي أضدادها. هذه الصفات عندما يعددون 50 عقيدة التي تسمعون بها منها السلبيات الخمس. من الصفات السلبية البقاء والقدم ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية. هذه الصفات يسمون الصفات السلبية لأنها تسلب وتنفي أضدادها. تعد هذه مع أضدادها 10، وصفات المعاني 7 بأضدادها 14، والصفات المعنوية 7 وبأضدادها، والصفات النفسية 1 وهي صفة الوجود، والجائز في حق الله تعالى 1 وهو الإيجاد والإعدام. تضاف إلى هذه العقيدة إثبات صفات الرسل 5 صفات مع أضدادها، والجائز في حقهم 1، فتصبح عقيدة المسلمين 50 عقيدة. من لم يعرفها بأدلتها ليس بمسلم عندهم. من عرفها ولم يعرف أدلتها فاسق. المسلم عندهم عدد المسلمين ينحصر في المتعلمين الدارسين لمنهج العقيدة على طريقة الأشعرية، الذين حفظوا هذه العقائد بأدلتها هم المسلمون بالمفهوم الصحيح عند الأشاعرة. افهموها هكذا بالجملة، سوف تطلعون عليها في كتبهم وقد دخلت، حتى تكونوا على علم لا تفاجئون بها ربما تقرؤون في بعض المكتبات الآن. هذه الصفات السلبية عندهم. وأما الصفات السلبية عندنا قلنا ما وقع في حيز النفي، إما دخل عليه حرف نفي فيجب نفيها لأنها كلها نقص عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه أنها منتفية فلا تليق بالله تعالى لثبوت كمال ضده، ضد الصفة المنفية لا لمجرد نفي. مجرد النفي لا يكون مدحا ولا يكون كمالا، لأن النفي ليس بكمال في حد ذاته. النفي وحده في حد ذاته لو لم يتضمن كمال ضده لا يكون كمالا، إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي معناه العدم، والعدم ليس بشيء فضلا من أن يكون كمالا. ولأن النفي هذه علة، والعلة الثانية لأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل. المحل لا يقبل هذا النفي الذي هو العدم لكون المحل جمادا فلا يكون كمالا. النفي نفي الشيء أو نفي العمل ونفي الظلم عن الجمادات كالجدران والجبال لا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم والجبال لا يظلم. لماذا لا يظلم؟ لأن ليس لديه قابلية، ليس لديه قابلية الظلم، إذا ليس بمدح. وقد يكون النفي لعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر يذم ويهجو قبيلة فيقول قبيلة، أي قبيلة صغيرة، والتصغير هو العلامة على أن النفي الآتي ليس بمدح. قبيلة تصغير قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ما الذي منعهم من الغدر؟ وما الذي منعهم من ظلم الناس؟ هل العدالة وأن فيهم الخير وفيهم العدل وفيهم الرحمة؟ لا، لعجزهم. بدليل التصغير، قبيلة صغيرة لا تقوى لا على الغدر ولا على ظلم الناس. إذا نفي الغدر عنهم ونفي الظلم عنهم ليس فيه مدح، بل دليل على عجزهم. أولا لأن الشاعر ليس هو ذلك الذي يمدح العدل والوفاء، ولكنه يريد المقام مقام الهجاء، ثم دل على ذلك بالتصغير. وقول الشاعر الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هذا البيت ترددنا في هذه الرواية البارحة، والبيت في الحماسة لأبي تميم أبي تمام الطائي. وهذا الشاعر غضب على قبيلته لأنه أخذ له إبل فلم يستطيعوا أن يخلصوا له إبله، لذلك يهجو قبيلته وفي الوقت نفسه يمدح قبيلة أخرى فيقول لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيط من ذبيان من ذهل بن شيبان، لم تستبح إبلي بنو اللقيط من ذهل بن شيبان. قوم إذا الشر أبدى ناجليه لهم قاموا إليه زرافات ووهدانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. لماذا؟ لضعفهم وجبنهم وعجزهم. هكذا الشاعر لأن قومه وقبيلته لم يستطيعوا أن ينقذوا له إبله، فأن القبيلة الأخرى مازن هي التي أنقذت له إبله. وقوله لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد هذه رواية وتلك رواية، ثبتت في الحماسة النسختان. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد من حيث الكثرة ليسوا من الشر في شيء وإن هانا لضعفهم، لذلك يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. وهذا لا يدل على المدح ولكنه يدل على الذم. الشاهد قوله ليس من الشر في شيء وإن هانا، إن هذا النفي لم يكن للمدح، إذن ليس كل نفي للمدح إلا إذا تضمن الكمال المضاد له، وإذا كان المحل لا يقبل المدح ولا الظلم ولا العدل كالجدال. أو كان الغرض النفي المطلق لا يتضمن كمال ضده ليس بمدح. مثال ذلك أي مثال الصفات السلبية في كتاب الله تعالى قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنفي الموت عنه سبحانه وتعالى يتضمن كمال حياته، فحياة غيره حياة حقيقية ولكن ليست بكاملة، لأن غير الله يموت والناس يموتون والجن يموتون. الحي الذي لا يموت هو الذي حياته الحياة الكاملة. بهذا تعرفون الفرق بين الحياتين، وإن كانت كلتا الحياتين حقيقية. حياتنا ليست مجازية، حياة حقيقية، وحياة الله تعالى حياة حقيقية، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، لأن حياتنا حياة ناقصة مسبوقة بعدم ونموت. إذن حياة ناقصة. فحياة الله تعالى حياة قديمة لم تسبق بموت أو بعدم، ولا يلحقها موت. فنفي الموت يتضمن كمال حياته. ومثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. لماذا؟ لكمال عدله لا لعجزه، بل هو على كل شيء قدير، لكن لا يظلم أحدا لعدله، بل حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وكمال قدرته، يتضمن صفتين اثنتين، كمال العلم وكمال القدرة. وجه ذلك، ولهذا قال تعالى ليدل على أن نفي العجز يتضمن كمال علمه وكمال قدرته، قال تعالى في تذييل الآية إنه كان عليما قديرا. لأن العجز سببه إما الجهل، الجهل بأسباب الإنجاز، وإما قصور القدرة عنه. فلكمال علم الله تعالى المحيط بكل شيء وقدرته الباهرة لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. واضح. وبهذا المثال الأخير علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. بالنسبة لنفي الظلم قلنا لكمال عدله تضمن كمالا واحدا. وأما قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء تضمن كمالين، كمال العلم وكمال القدرة. القاعدة الرابعة، اقرأ. القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. القاعدة الرابعة قال المؤلف حفظه الله تعالى الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. موصوف بالعلم وبالقدرة وبالإرادة وبالسمع وبالبصر وبالحياة الكاملة إلى غير ذلك. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. جميع أسماء الله الحسنى تدل على الصفات، فأسماء الله الحسنى لا حصر لها ولا تدخل تحت العد. إذن صفات الثبات لا حصر لها لأنها معاني للأسماء الحسنى، فأسماء الله تعالى لا تنحصر في 99، بل هناك أسماء استأثر الله بعلمها ولم يعلم أحد. وكمالات الله تعالى لا حصر لها، والصفات الثبوتية من الكمالات، إذا لا تدخل تحت الحصر. وأما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية، هذا يقال بالاستقراء والتتبع. الحالة الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، في قضائه وقدره، في أفعاله. هذا معنى عموم كماله، قوله تعالى ليس كمثله شيء دل على هذا العموم. ولم يكن له كفوا أو كفؤا أحد في أي شيء، كذلك دل على كمال، على عموم الكمال. هل تعلم له سميا؟ كذلك. الثانية، الحالة الثانية، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لأنه الغني الغنى المطلق، وإنما يحتاج إلى الولد للفقر والحاجة. فالله سبحانه وتعالى غني الغنى المطلق، والغنى وصف ذاتي له سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة، دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين أو بأمر من الأمور المعينة، كما في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، إنما خلقناهما لحكمة ولحكمة بالغة. وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب من تعب، لكمال قوته وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة، القاعدة الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. فقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، فقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. وقد تكون الحكمة معلومة لنا، وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. قال المؤلف حفظه الله تعالى القاعدة الخامسة، وهي قاعدة مهمة ينبغي أن تفهم، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. ضابط الصفات الذاتية هي الصفة التي لا تتعلق بالمشيئة، بل صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، قديمة قدم الذات، صفة قديمة قدم الذات، ولا تنفك عن الذات، عن الذات العلية. هذه هي الصفات الذاتية. ثم الصفات الذاتية سيأتي تقديمها. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. كأن المؤلف يريد أن يقول الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، صفات خبرية وصفات عقلية. ما هي الصفات الخبرية؟ الصفات الخبرية، وبعبارة أخرى الصفات السمعية أو الصفات النقلية، هي الصفة التي لولا النقل ولولا السمع ولولا الخبر لا مجال إلى إثباتها، ويتسمى الصفات الخبرية المحضة. لا بد من هذا الكيف، الصفات الخبرية المحضة التي لولا هذا الخبر ولولا السمع ولولا النقل بمعنى واحد لا مجال لإثباتها. لو لم يخبر الرب سبحانه وتعالى بأن له وجه وله يدين وله عين، ولو لم يخبر بأنه يأتي لفصل القضاء، ولو لم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ينزل في آخر كل ليلة، هل في إمكاننا أن ندرك هذه الصفات ونصف الله تعالى بها؟ لا. أما القدرة حتى لو لم يرد النص ممكن أن يدرك الإنسان قدرة الله تعالى بالاستدلال بالآيات الكونية. الذي خلق هذا الكون موصوف بالقدرة، أولا موصوف بالحياة، هو حي لأنه منح الحياة لهؤلاء الأحياء، فهو عالم. لولا العلم ولولا القدرة ولولا الإرادة ما خلق وأبدع هذا الكون على غير مثال سابق. هذه الصفات أي القدرة والإرادة والسمع والبصر، الصفات التي سموها الصفات العقلية، ليست معنى كونها عقلية أنها ثبتت بالعقل فقط دون النقل، لا، صفات اشترك في إثباتها العقل والنقل. هذه الصفات هي خبرية ولكن ليست خبرية محضة، خبرية وللعقل تدخل في إثباتها. هذه الصفات التي عددها الشيخ قبل الوجه، قبل قوله ومنها الصفات الخبرية، العلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة والحياء والكلام، كل هذه الصفات خبرية وعقلية، وإن شئت نقلية وعقلية. لكن إثبات الوجه وإثبات اليدين وإثبات العينين لا يثبت إلا بالنقل، ولا مجال للعقل إلا أن العقل لا يحيل إلا يركض، لأن كل ما ثبت بالنقل الصحيح العقل الصريح لا يرفضه بل يوافق، ولكن ليس له مجال للاستقلال ليستقل في إثبات هذه الصفات، كما له مجال في الاستقلال لإثبات الصفات التي تقدم ذكرها. إذا نستطيع أن نقول الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، إلى خبرية محضة وإلى الصفات العقلية والنقلية معا، أي التي يشترك في إثباتها النقل والعقل معا. هذا ما يشير إليه الشيخ بقوله ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. وتقدم الكلام على أن إثبات العينين بالسنة، وإثبات العين صفة العين بالجملة دون ذكر العدد بالكتاب. وإثبات العينين بالسنة بقصة الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الدجال إنه أعور العين اليمنى قال إن ربكم ليس بأعور، أي موصوف بعينين. أخذ أهل السنة من هنا إثبات العينين. الإشارة تجوز عندنا هنا وفي غير هنا، في كل مناسبة تجوز الإشارة. وكان الله سميعا بصيرا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، سميعا بصيرا، اللهم اشهد اللهم اشهد. وكل الذين رفضوا هذه الإشارات إنما يردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون، وإذا حسنا بهم الظن قلنا يعذرون بالجهل إن شاء الله فليتعلم، لأنهم يجهلون، لأن السنة غير مسمّ بها في منطقتهم، منطقة عقلية محضة لا يلتفت إلى نصوص الكتاب والسنة، لأن نصوص الكتاب والسنة عندهم ليست عمدة في إثبات الصفات، وإنما تذكر من باب الاعتضاد بها والاستئناس بها، والعمدة العقل. ولكن حيث من الله علينا بهذا المنهج السلفي، ففي المنهج السلفي الإشارة جائزة، والإشارة لا تدل على التشبيه، تدل على إثبات على أن ذلك الإثبات حقيقي، على أن العينين على الحقيقة، وعلو الله تعالى حقيقة، وسمع الله تعالى حقيقة، والبصر حقيقة، هذا ما تدل عليه الإشارة، ولا تدل على التشبيه، إذ القاعدة عندنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبعد، والأسئلة بعد ذلك. فنواصل. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. من هنا يتبين للشباب الفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء. صفة العلو صفة ذاتية، صفة علو الله تعالى على خلقه صفة ذاتية كالقدرة والإرادة والسمع والبصر تماما، أي لم يزل الله سبحانه وتعالى متصفا بالعلو ولن يزال، فهو في علوه حتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا، وحتى في حال مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة لا يزال في علوه، ذلك كما يليق به، وأمره أعظم، ما أعظم شأنه، لأنه سبحانه وتعالى علي في قربه وقريب في علوه، وهذا ما لا يتصف به أحد من خلقه سبحانه. والاستواء صفة فعل، لأن الله أخبر أنه إنما استوى بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، لما شاء اقتضت حكمته ذلك، خص العرش بالاستواء لحكمة يعلمها وهي خافية علينا لا نعلم، وينزل كما يشاء وكما يليق به لحكمة يعلمها، ولعل أن يقال هنا من الحكمة حث العباد على العبادة وعلى الدعاء وعلى التضرع، وإن كان يمكن ذلك حتى بغير نزول، ولكن يقال لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. النزول والمجيء والاستواء والفرح والغضب كل ذلك من الصفات الفعلية، لأن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، في حديث الشفاعة. هذا كلام قاله كل نبي، كل نبي اعتذر عن الشفاعة بدءا من آدم عليه السلام إلى أن وصل الدور إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يقول نفسي نفسي، لأن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، عقيدة لجميع المرسلين. هذا منهج الأنبياء. وقد نفت أو أولت الأشاعرة هذه الصفات بلازمها الغضب غليان دم القلب لا يليق بالله. إذا ليس الغضب على ظاهره وليس مرادا لله، بل المراد لازمه، هكذا قالوا. ما هو اللازم؟ الانتقام. لازم الغضب الانتقام، لازم الرحمة الإنعام. أول الغضب بالإرادة، وأول الرحمة بالإرادة، وأول المحبة بالإرادة. كل هذه الصفات حولوها إلى الإرادة، تصرف من عند أنفسهم. ولو قيل لهم ما هي الإرادة قالوا كما يليق بالله تعالى. ولو قلنا لهم أليست الإرادة ميل القلب وميل النفس إلى من تحب أن تنفعه، لماذا لا تقولوا في الإرادة كما قلتم في المحبة والغضب؟ قالوا لا. هكذا مذهبنا، مذهبنا إثبات الإرادة كما يليق بالله وتأويل غيرها بالإرادة. إذن اتباع الهوى ليس لديهم دليل، وإنما هو بالهوى. كل ما خلف الكتاب والسنة، وإن قالوا هذا مذهبنا وهذه طريقتنا وهذه عقيدتنا، معنى ذلك عجز عن الجواب. كل من لا يملك دليلا من الكتاب والسنة فهو عاجز، فهو متبع للهوى. هذه هي الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء إلى آخره. وقد تكون الصفة الذاتية فعلية باعتبارين، هذه أهمية هذه القاعدة. قد تكون الصفة الواحدة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، هذا ما لا يهتدي إليه إلا الدارسون لمنهج السلف، المتتبعون للنصوص، المستنبطون من النصوص، الذين يفسرون النصوص بما كان عليه سلف هذه الأمة ولا يخالفون السلف، هم الذين يستطيعون أن يفهموا هذا الفهم. هذا الفهم ذلك كالكلام، صفة الكلام. فإنه الكلام باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال ولا يزال متكلما، بل ولا يزال متكلما. لم يكن الله سبحانه وتعالى أو لم يكن الكلام ممتنعا في حقه قط. هذا معنى كونه صفة ذاتية قديمة، أي لم يكن الكلام ممتنعا ثم تحول من الامتناع إلى الجواز، بل كان ممكنا أن يتكلم، وليس هناك ما يعجزه وما يمنعه من الكلام. ومن كان متكلما ثم أمسك عن الكلام ثم تكلم ماذا يقال؟ تكلم ثم أمسك عن الكلام ثم تكلم. إذا كان متكلما أمس وسكت اليوم وتكلم غدا، غدا عندما يتكلم هل يقال فلان نشأ له كلام وحصل له كلام؟ لا، من أول هو متكلم، وإنما أمسك عن الكلام في هذه الفترة. في وقت تكلمه يقال متكلم بالفعل، وهو يخطب يدرس يدرس، يقال فلان متكلم بالفعل أمسك عن الكلام فسكت. يقال متكلم بالقوة، أي غير عاجز عن الكلام، وإنما سكت لحكمة ولغرض ما. لا يقال إنه عادم للكلام، فالله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء ومتى شاء، تكلم في فترات وفي أزمنة مختلفة، خاطب أبا البشر وخاطب نوحا وخاطب إبراهيم وخاطب موسى

هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. هذه عقيدة المشبهة. وهل المشبهة موجودة؟ المشبهة لا توجد بصفتها طائفة قائمة لها كيان كالنفاة. النفاة موجودون على اختلاف في النفس، إذا سمينا الأشاعرة أحيانا من النفاة لأنهم أحيانا يدخلون مع النفاة وأحيانا يدخلون مع المثبتة. على كل المعطلة هم من المعطلة، المعطلة موجودون بالفعل ومعروفون، لكن المشبهة وجدت في فترة من الفترات الذين يقولون حتى يشبهون ذات الله تعالى بذوات المخلوقين وصفاته بصفات المخلوقين بدعوى أننا خوطبنا بما نعقل، لا نعقل من الذات إلا ذاتا كذواتنا، ولا نعقل من الصفات إلا كصفاتنا. إذن هو كخلقه سبحانه وتعالى بذاته وفي صفاته، لأننا لا نكلف بما لا نعقل. هذه المشبهة لا وجود لها الآن، وقد تجدون أو تقرؤون في بعض الكتب كتب الفرق لهذه العقيدة، فهذه العقيدة باطلة كما ترون، لا نتوقف عندها كثيرا. فبطلانها بالسمع والعقل، أي بالدليل السمعي وبالدليل العقلي. أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، ينفي المماثلة، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته كما تقدم. وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، هذا يدل على كل ممثل يمثل صفات الله تعالى بصفات خلقه. وأما العقل فمن وجوه، الوجه الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق وبين المخلوق تباينا في الذات، كل عاقل يدرك أنه بين الخالق وبين المخلوق تباينا في الذات، لأنه لو كان مماثلا بالمخلوق يكون عاجزا عن خلقهم. المماثل لا يخلق مماثلا مثله، بل هو مباين. ولذلك حتى الأشاعرة يثبتون هذه الصفة، يسمون المخالفة للحوادث، من الصفات السلبية عندهم المخالفة للحوادث. وهل يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات؟ لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر. إذا ثبت بالعقل التباين بين الذات، بين ذات الله تعالى وذوات خلقه، يستلزم ذلك أن يكون بين صفات الله تعالى وصفات خلقه تباين، لأن الكلام في الصفات كما قال أتباع السلف فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوة. تقول في الصفات كما قلت في الذات، إذا كان في الذات ليس كمثله شيء كذلك في الصفات ليس كمثله شيء. فيقول المؤلف ليقرب بهذه الأمثلة، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة أو الذر، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدود، الإمكان كل ما عدا الله فيقال له ممكن، أي وجوده ممكن وجائز وليس بواجب. الله يقال له واجب الوجود، وما عدا الله يقال له جائز الوجود ويقال له ممكن. هذا الكون كله من الممكنات. اشتركت هذه الأشياء في الإمكان وفي الحدود ومع ذلك تباينا، فظهور التباين بينهما وبين الخالق، بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني أن يقال، عفوا نقف عند الثاني، في آخر هذا الدرس نجيب على سؤال واحد من الأسئلة الكثيرة، وهي أو نختار سؤالا واحدا قد كملنا في غير هذا المجلس لا بأس من الإعادة. السؤال الذي ورد أمس: إنسان زعم أنه قرأ لشيخ الإسلام قوله تعلم العقيدة، تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة يميت القلب. أعتقد كل عاقل يسمع هذا السؤال يرفض، لكن كما قيل لكل سؤال جواب، لا بد من جواب. فقلنا يحتمل هذا الكلام ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول، ربما قرأ ولكن في الكلام سقط ولجهله لم يستطع أن يصحح السقط فنقل الكلام كما كان. ربما أصل الكلام عدم تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة يميت القلب، هذا الكلام سليم، لأن العقيدة إيمان، ومن لا يتعلم الإيمان ولا يقوي إيمانه يموت قلبه، هذا الكلام سليم. لعل أصل الكلام هكذا فسقطت كلمة عدم فلم يهتدي إلى الصواب فنسب إلى شيخ الإسلام، ومثلنا حاله بالطبيب الجاهل الذي قرأ في كتاب الطب الحبة السوداء بعد أن نقط الذباب فجعل للباء نقطتين فقرأ الحية السوداء. صاحب الكتاب يقول: شفاء هذا المرض الحبة السوداء، والطبيب الجاهل قال: شفاؤه في الحية السوداء. يقول: قتل الحية السوداء فأطعمه فمات المريض. يقول شيخ الإسلام: فساد الدنيا من ثلاثة أنصار: نصف طبيب، ونصف فقيه، ونصف نحو. نصف طبيب يفسد الأبدان، ونصف فقيه يفسد الأديان، ونصف نحوي يفسد اللسان، فسدت الدنيا كلها. صاحبنا هذا لعله نصف فقيه لم يهتدي إلى الصواب لضعف علمه فنسب إلى شيخ الإسلام هذا الكلام الباطل، هذا احتمال. الاحتمال الثاني: قد يكون الكلام كما قرأ ولكن بعد أن دست هذه العبارة في كلام شيخ الإسلام، لأن لشيخ الإسلام خصوم وأعداء، وقد مدت أيدي الفساد ودست في كتبه أشياء كثيرة اطلعنا عليها، لعل هذه العبارة مدسوسة في كتابه ولكن لم يدرك صاحب السؤال هذا الدس. الاحتمال الأخير: إنما فعل ذلك بسوء قصد، لأن هذه الصحوة السلفية العامة المنتشرة بين الشباب ضايقت كثيرا من علماء الكلام وأتباع علماء الكلام والمتصوفة، ويريد أن يشوش على الشباب بمثل هذا الكلام الباطل. فإذا نسبوا مثل هذا الكلام إلى شيخ الإسلام ويعرفون مكانة شيخ الإسلام لدى أتباع السلف شوش ذلك على الشباب وشوه العقيدة. هذا آخر الاحتمالات، آخر العلاج الحج. السؤال الثاني، سؤال الليلة: قاعدة يكررها بعض الناس كأنها قاعدة أصولية وهي قاعدة فاسدة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه قاعدة فاسدة لأنها تصطدم مع النصوص. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. هذه القاعدة تقول لا نختلف أبدا فيما اتفقنا عليه، نتعاون، اتفقنا على الصلاة والصيام والحج لا بأس، لكن اختلفنا في العقيدة، أنت أشعري وذاك معتزلي، ذاك صوفي قادري وذاك صوفي تجاني وذاك شيعي رافضي، لا، إذا اختلفنا هكذا يعذر بعضنا البعض، معلش نحن كلنا إخوان، كلنا إخوان، لا نقول هذا رافضي هذا سني، لا، هذا سني هذا بدعي، لا، هذا طرقي وهذا سلفي، لا، هذا الكلام لا يمشي. الشيء الذي اتفقنا عليه كوجوب الصلاة والزكاة والحج هذا نتعاون فيه، وفيما اختلفنا فيه يعذر بعضنا البعض ونمشي مع بعضنا، هذا قضاء على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أحد يقول للآخر أنت أخطأت، اللي يمشي على رجليه عفوا واللي يمشي على رأسه، الكل يمشي ماشي، لا يوجد أحد يقول للآخر أنت مخطئ، هذه قاعدة هدم، هدم لتعاليم الإسلام ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع مكانتها في الإسلام. إذا كان شبابنا قد انطلت عليهم هذه القاعدة فلينتبهوا، لأنهم يحسدون على عقيدتهم هذه وعلى تمسكهم وعلى حرصهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ربما جاء من يريد أن يخرب عليهم هذا المسلك وأن يشوش عليهم ويشتت شملهم، لأن إذا وجدت طائفة تعتقد هذا الاعتقاد والآخرون يخالفون حصل التضارب والاصطدام. لذلك ننصح شبابنا بعدم الإصغاء إلى مثل هذه القاعدة الفاسدة، وسوف نتابع الإجابة على هذه الأسئلة في مناسبات أخرى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المرغوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق، فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، والتشبيه كالتمثيل، فقد يفرق بينهما لأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن، ليس كمثله شيء. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله: القاعدة السادسة يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. ثم قال: أما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. سبق أن قلنا إن المشبهة الممثلة لا وجود لها بصفتها طائفة لها وجود ولها كيان كالمعطلة، ولكن العقيدة قد توجد في بطون بعض الكتب. وعقيدة التشبيه باطلة بالدليل السمعي وبالدليل العقلي. لا نزال ننبه بأن الدليل بأن المراد بالدليل السمعي هو الدليل الخبري، وهو الدليل النقلي، أي آيات من كتاب الله تعالى مسموعة، وأحاديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام منقولة، وخبرهما هذا هو المراد بالدليل السمعي. والدليل العقلي معلوم، والعقل الدليل العقلي جهاز يستعمل في فهم النصوص، والعقل لا يستقل أبدا بإثبات المطالب الإلهية، ولكنه لا يخالف ما صح عن الله ما جاء عن الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قسمنا الصفات إلى الصفات الخبرية المحضة، وإلى الصفات العقلية والسمعية معا، أي لا توجد صفات عقلية ينفرد العقل بإثباتها كما ورد السؤال في الدرس السابق. لا توجد صفة ولو صفة واحدة يقال لها إنها ثبتت بالدليل العقلي فقط دون ورود الدليل السمعي، وإنما قيل في بعض الصفات الصفات العقلية لأن للعقل تدخلا في إثبات هذه الصفات مع السمع. وهناك صفات محضية خبرية محضة لا تدخل للعقل في إثباتها، ولو لم يرد السمع لا مجال لنا إلى إثباتها، هذه تسمى الخبرية المحضة. هذا هو الدليل العقلي. ثم قال: أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أبلغ آية في باب التنزيه، ومن يريد تنزيه الله تعالى عليه أن يتدبر في هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى نفى المماثلة ثم أثبت لنفسه السمع والبصر. السمع والبصر من أبرز الصفات في المخلوق، فأثبت لنفسه بعد أن نفى المثلية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن التنزيه الصحيح أن تثبت لله ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم تنفي المماثلة بين ما أثبت وبين صفات المخلوقين. وليس من التنزيه نفي الصفات كما فعل بعض علماء الكلام، فقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقال: هل تعلم له سميا، وقال: ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآيات كلها في نفي المماثلة مع إثبات الصفات. نكرر اعتقاد بأن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه أو إلى التمثيل، وأن التنزيه الصحيح نفي الصفات، هذا خطأ، خطأ ارتكبه علماء الكلام على اختلاف مناهجهم من جهمية ومعتزلة والأشاعرة. وأما العقل فمن وجوه ذكر الوجه الأول، فنحن الآن في الوجه الثاني، أعدنا هذا من باب ربط الدرس بالدرس. الوجه الثاني من وجود المماثلة، وأن المماثلة مستحيلة، أن يقال كيف يكون الرب وهو الخالق الكامل من جميع الوجوه، الكامل في ذاته، الكامل في صفاته، الكامل في أسمائه وأفعاله، كيف يكون هذا الرب سبحانه وتعالى مشابها في صفاته للمخلوق المربوب، المخلوق الذي خلقه هو، والمربوب الذي رباه هو بالنعم الحسية والمعنوية، الناقص المفتقر. النقص والفقر صفتان ذاتيتان للمخلوق، كما أن الكمال والغنى صفتان ذاتيتان للرب سبحانه وتعالى. المخلوق الناقص المفتقر إلى من يكمله، وقد يعطي الله سبحانه وتعالى بعض المخلوقات بعض الكمالات كالسمع والبصر والعلم والحس. فإذا كان الله يعطي بعض المخلوقات بعض صفات الكمال فهو أولى بالكمال، معطي الكمال أولى بالكمال. وهل اعتقاد ذلك المشابهة بين صفات الله تعالى وصفات خلقه إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعل ذلك الكامل ناقصا، وهذا مستحيل بل كفر بالله تعالى لو تعمد الإنسان تشبيه الخالق بالمخلوق. من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن نفى شيئا من صفات الله تعالى ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام فقد كفر ما لم يعذر بالجهل. هذا ما أجمع عليه السلف في تكفير المشبه والنافي. الوجه الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء فيما بين المخلوقات، ويختلف في الحقيقة والكيفية. فنشاهد مثلا أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، وله رأس ليس كرأس الجبل. وأنت ماشي عدد من هذا كثيرا ما شئت مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، هذه قوة وتلك قوة، وهذا رأس وذلك رأس، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، وهم كلهم